جماعة خرجت للنزهة وحان وقت صلاة الظهر وكان الماء قليل وأرسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبة منهم فلم يأتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة فأي منهم على حق؟ الواجب على من خرج للنزهة يعتني بالماء إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالسرعة يحرص على ذلك إذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاة وإذا بعث من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادر ولا يقف عند حد المسعود بعد المياه قريبة يبادروا حتى يساعدوا هذا الذهب ولا يرحلوا حتى يحرموا الماء إذا صلى والماء قريب ولم يبالوا فطر الصلاة وعليهم أن يعيدوها إذا حرموا الماء وإذا جاء الموقف الصلاة قبل أن يسلموا بطل الإعلان على الصحيح عليهم أن يعيدوها بالوضوء إذا حضر الماء أما لو كان الماء بعيدا وخشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتوا الماء إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة فلم يعيدوا لكن إذا كان الماء قريب أو يمكنهم ضاره والوضوء منه في الوقت ولكن تساهلوا فلا يجوز والواجب عليهم أن يقدموا من يأتي له ولو رجلين أو ثلاثة لهذا لأهل المزرعة وهذا لأهل المزرعة حتى يحتاطوا في دينهم وصلاتهم ولا يستهلوا او يكونوا معهم السياره ومعهم براهين السياره حتى تكفيهم عن الحاجه الى الناس هذا الواجب عليهم ان يعنوا بهذا الامر ولا يستهلوا به